القراءة من كتاب السنة لأبي بكر الخلال رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال: قلت لأبي عبد الله إن يعقوب بن شيبة وزكريا الشركي ابن عمار إنهما إنما أخذا عنك هذا الأمر الوقت. فقال أبو عبد الله: كنا نأمر بالسكوت ونترك الخوض في الكلام وفي القرآن، فلما دعينا إلى أمر ما كان بدا لنا من أن ندفع ذلك ونبين من أمره ما ينبغي. قلت لأبي عبد الله: يعني هذا فلان عبد الله فلان وفلان هذول يقول أخذ الوقف منك، الوقف يعني السكوت عن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، فاسكت. يقول الإمام أحمد كان في أول أمر اسكت عن هذا، بدعة ظهرت اسكت عنها. ثم وجدنا بعد ذلك أن يعني أنهم يعني أعلنوا هذا ويأخذ السكوت على أنه نوع من الإقرار، وأن يمكن أن يعتقد الإنسان بأن القرآن يعني مخلوق. فوجدنا أن البيان لا بد أن يبين، لا بد من بيان، وأن لا نسكت عندما يقال هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق نسكت، لا، وإنما يجب البيان فنقول القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم. قلت لأبي عبد الله: فمن وقف؟ فقال: لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق. فقال: كلام سوء. كلام سوء. قال: فمن وقف؟ يعني لا يخفنا أن لا يقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. قال: هذا كلام سوء، لا بد أن يبين اعتقاد الحق، وأن القرآن نعتقد أنه كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق. فالوقت الآن أصبح معناه أنه احتمال أن يكون كلام هؤلاء يعني صحيح. نعم. هو ذا موضع السوء وقوفه. نعم. كيف لا يعلم؟ إما حلال وإما حرام، إما هكذا وإما هكذا. قد نزه الله عز وجل القرآن من أن يكون مخلوقا، وإنما يرجعون هؤلاء إلى أن يقولوا إنه مخلوق، فاستحسنوا لأنفسهم فأظهروا الوقف. نعم، فإن هؤلاء الذين أظهروا الوقف يقولهم على هذا الاعتقاد الباطل فإنه مخلوق، لكن يعني يدارون هذا، يدارون هذا بهذا. فأول موقف الإمام أحمد من الأول فتنة أنها بدعة ينبغي منكم فيها، ثم بعد ذلك اتخذ الوقف هذا يعني حجة وذريعة على اعتقاد في الباطل، وكذلك على احتمال أن يكون نعم من كلام هؤلاء يعني الذين قالوا القرآن مخلوق أن هذا كلامهم احتمال الصواب. نعم. القرآن كلام الله غير مخلوق بكل جهة وعلى كل تصريف. قل: رضي الله عنك. كل جهة وعلى كل تصريف، يعني بكونه في لوح المحفوظ تكلم الله به، جاء به جبريل من الله تبارك وتعالى، كتب في المصاحف قرأه النبي. فالقرآن كل هذه كل تصريف هو كلام الله غير مخلوق. نعم. وذلك أن بعضهم يرى أنه يعني من الأشاعرة أن كلام الله يعني الغير مخلوق اللي هو ما هو قائم في نفس الرب في الهواء، أما بعدين لما أخذه جبريل أخذه من الهواء فخلق، يعني خلق في الهواء، وكذلك جبريل قالوا هو تكلم به. فعندهم هذا أن الكلام الأول يقول لك القرآن كلام الله غير مخلوق، يعني غير مخلوق اللي هو في نفس الرب، واما بعد ذلك يعني في في في في نزوله فخلق. قال الله عن ذلك هو الكريم. فالقران بكل ما نحن بكل تصريف هو مقروء كلام الله، يعني كون الله تبارك وتعالى هو في علم الله تبارك وتعالى، هو في اللوح المحفوظ تكلم الله به، نزل به جبريل من عند الله تبارك وتعالى، قرأه النبي، كان في صدر النبي، كتب في المصاحف، كله هو كلام الله، هو كلام الله غير مخلوق. نعم. قل: رضي الله عنك، لقد بينت من هذا الأمر ما قد كان تلبس على الناس. نعم. قال لا تجالسهم ولا تكلم أحدا منهم. لا تجالسوا، أنا كلام لما أحد يقول لهذا الذي سأله قال لا تجالس هؤلاء أهل البدع هذه الذين قالوا بخلق القرآن أو بالوقف، لا لا لا تجالسهم ولا تكلم أحدا منهم، من باب الزجر عنهم والبعد عن يعني أصحاب هذه البدع. نعم. قال أخبرني الحسن بن علي بن عمر المصيصي قال قال أحمد بن الدورقين سمعت أبا النضر يقول دعانا إبراهيم بن شكلة وأحضر المريض أراد ضرب عنقه فقال لنا ما تقولون في القرآن؟ قال فقلت القرآن كلام الله غير مخلوق. فقال لما لم تقل كلام الله وتسكت؟ قال قلت لأن هذا العدو لله قال مخلوق، فلم نجد بدا من أن نقول غير مخلوق. نعم، أن هذا العدو لله هو بشر المريض كما يقول، فجاء أن هذا الأمير وسأل ما تقول في القرآن؟ فقل نقول أنه كلام الله غير مخلوق. قل ليش نقول هو كلام الله وخلاص تسكت؟ قال لأن هذا عدو على بشر المريزي، هو قال لأنه مخلوق، إذا لابد أن يعني رد مقارسة فنقول إنه يعني إنه إن القرآن غير مخلوق، لأن هذا لما يقول بشر المريزي هو كلام الله لكنه مخلوق، فيعتقد أنه كلام الله لكنه مخلوق، مخلوق خلقه الله في الهواء. فكلما قالوا هذه المقالة يبقى لابد من إبطالها وبيانها، فأقول هو كلام الله غير مخلوق. نعم. قال أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سألت أبا عبد الله قلت إن بعض الناس يقول إن هؤلاء الواقفة هم شر من الجهمية، قال هم أشد على الناس تزيينا من الجهمية. نعم، أنا أريد بعض الله أو الإمام أحمد يقول في بعض الناس يقول الواقفة شر من الجهمية، الجهمية لهم أتباع جهم من صفوان وهم يقولون كده بكل صراحة القرآن مخلوق وأن الله تبارك وتعالى يعني لا يصدر منه كلام ولا يتكلم الله تبارك وتعالى، فالقرآن هذا إنما خلقه الله. هذول صريحين في يعني في إظهار هذه المقالة الكفرية. أما الواقفة يثبت يعني لما يقول خلاص يقول القرآن كلام الله ويسكتون ولا ينفون أنه يعني غير مخلوق، يقول ما أحمد الدول يقول أنه دول الواقفة قال هم الواقفة هؤلاء شر من الجهمية، لأن الجهمية كلامهم ظاهر في كفرهم ظاهر فيرد، أما هؤلاء ملبسون يظهرون للناس كأنهم يعني على الاعتقاد الحق وهم الحال أنهم على هذا الاعتقاد الباطل، يقولون كلام الله ويسكتون ولا ينفوا يعني أن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق. نعم. قال هم أشد على الناس تزيينا من الجهمية. أشد على الناس تزيينا من الجهمية، يعني بيزينوا لهم يعني العقيدة الباطلة ويظهروها كأنها في ثوب حسن، ونحن نقول نقص كل القرآن كلام الله ونقص. نعم، فزينوا لهم هذا وجعلوهم ولبسوا على الناس سفروا يعني معتقدهم الباطل. نعم. هم يشككون الناس، وذلك أن الجهمية قد بان أمرهم. الجهمية بان أمرهم، ظهر أمرهم أنهم خلاص يقولون بخلق القرآن صراحة علني. نعم. وهؤلاء إذا قالوا إنا لا نتكلم السمال العامة يعني كل الدول احنا نتكلم يعني هذا الموضوع احنا نتكلم فيه، احنا نقول القرآن وكلام الله، فالعامة نعم يعني سألوا على هذا، لكن ما انتفى الشر ولا اعتقدوا الاعتقاد الحق في كلام الله تبارك وتعالى، فكل هذول لبسوا على الناس، والسماء العامة بقولهم لا احنا ما ندخل يعني نقول كلام يعني كلام الله ولا فخر. نعم. إنما هذا يصير إلى قول الجهمية. إنما هذا يصير إلى قول الجهمية في النهاية، يعني بيحول الناس إلى قول الجهمية. نعم. قال وسمعته يسأل عمن قال أقول القرآن كلام الله وأسكت؟ قال لا، هذا شاك لا حتى نقول غير مخلوق. نعم، حتى نقول غير مخلوق عند ذلك يكون هذا هو الإصحاح عن المعتقد الصحيح. نخف إن شاء الله. نحن نحن نحن نقول ما مخلوق ولا غير مخلوق. شو؟ أول أمر يعني. في أول أمر كان يعني أول مبرر بدعة أن سكتوا عن هذا. يسكتوا عنهم ما يرد عليهم، ما يدخلوا معهم. ثم بعد ذلك وجدوا طبعا السكوت هذا إنما هو كأن فيه يعني انتشار لهذه البدعة وإقرار لها. فلا بد أن يبين. يعني البدعة لا تموت بسكوت عنها. لأنه انتشروا هذا وانتشرت هذه المقال فبينوها. ففي جماعة قالوا لا خلاص نحن نسكت. فقال هذول الذين يسكتون لا يبينوا الحق وأن هذا القرآن غير مخلوق تصير هذه دين تنتشر هذه البدعة وتقع في العام. فلا بد من البيان.